الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمستمعين آمين. فهذا هو مجلس التاسع في مادة التفسير ضمن فعاليات دورة العلامة عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: أي هذه أجل الشهادات على الإطلاق، فإنها صدرت من الملك العظيم ومن ملائكته وأنبيائه وأهل العلم على أجل مشهود عليه، وهو توحيد الله وقيامه بالقسط، وذلك يتضمن الشهادة على جميع أحكام الشرع وأحكام الجزاء، فإن الدين أصله وقائدته توحيد الله وإفراده بالعبادة والاعتراف بإفراده بصفاته العظمة والكبرياء والمجد والعز والجلال وبنعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال وبكماله المطلق الذي لا يحصى أحد من الخلق أن يحيط بشيء منه أو يبلغه أو يصل إلى الثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه آية أخرى من آيات التوحيد وشهادة التوحيد من سورة آل عمران المليئة أيضا ببراهين التوحيد ودلائله. يقول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الشهادة التي تضمنتها هذه الآية الكريمة هي أعظم شهادة على الإطلاق، وأجلها وأشرفها، وهي من أعظم شاهد، وهو الله رب العالمين في أعظم مشهود به، وهو التوحيد والإخلاص. إذن أعظم شهادة من أعظم شاهد على أعظم أو في أعظم مشهود به، وهو التوحيد. فالشاهد هو الله رب العالمين، وأضاف إلى شهادته الملائكة وزكاهم بأنهم يشهدون بالتوحيد، وأضاف إليهم أولو العلم الذين قال فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الشهادة تشريف للملائكة وتشريف لأهل العلم، ففيها وجوب تشريف الملائكة وتقديرهم لأنهم شهدوا لله بالتوحيد، وشهد الله لهم بأنهم موحدون توحيد الكامل. وفيها تشريف للعلماء، علماء التوحيد، فيكفيهم شرف أنهم ضموا إلى شهادة رب العالمين وشهادة الملائكة. هذه الشهادة بالتوحيد والوحدانية التي ندندن حولها ونبقى ندندن حولها حتى نلقى الله ولا نمل منها ولا نسأم ولا نيأس، بل نزداد شغفا وحبا بانتسابنا إليها وترديدنا لها. لا إله إلا الله ذكرت مرات وكرات في القرآن الكريم بلفظها ومعناها، بلفظها أحيانا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، وبمعناها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هي تشتمل على النفي والإثبات، التخلية والتحلية، التصفية والتربية. وهذه هي التي ينبغي دعوة الناس إليها وإفهامهم معناها، التخلية والتربية، لأن إن لم تكن هناك تخلية وتحلية لا يفيد اللفظ المجرد، وصاحبه ربما منطوي على الشرك بالله عز وجل. فلا بد أن يفهم القائل لهذه الكلمة شيخا كان أو عجوزا أو امرأة أو رجلا أو طفلا أو أميا أو متعلما أو أستاذا، لا بد أن يفهم أن فيها طرفان. الطرف الأول وهو التخلية لا إله، والطرف الثاني هو التحلية الذي هو إلا الله. المشركون عرفوا هذا المعنى فقالوا لهود عليه السلام أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. أصلواتك شعيب قالوا له أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ قالوا لصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعونا إليها، وتدعونا إليه هذا التحلية، تدعونا إليه مريد. و وهي التي تأتي في قوله تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تحلية وتخلية. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا، هذه التخلية، إلا الله، هذه التحلية. وهذا في القرآن كثير، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذه التخلية، إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. ولو يجرد الطالب ما في القرآن من معاني لا إله إلا الله لأخرج لنا كراسا كبيرا فيه مجرد الآيات التي فيها التخلية والتحلية، التربية، التسلية والتربية، اتركوا ما يعبد آباؤكم واعبدوا الله. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. وتأتي بمعنى آخر: في كثير من الآيات يأتي هذا المعنى: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم أو الله ربكم، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذه ماذا؟ هذه أن اعبدوا الله هذا تحلية، واجتنبوا طاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولعلنا في ختام هذه الدورة نأتي بجملة من الآيات التي تفهم الطالب للحق عموما معنى لا إله إلا الله، لأن هذا من الواجبات التي تجب على كل الناس أن يدركوا معنى لا إله إلا الله، لأن الله قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم يعلمون. هذه الكلمة، كلمة التوحيد، العروة الوثقى، كلمة طيبة، كلمة الحق، فيها النفي للعبودية بكل معانيها عن غير الله، وإثبات للوحدانية بكل معانيها لله وحده، هذا هو الذي شهد الله به. شهد الله بأنه هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. شهد الله بوجوب الإخلاص، والملائكة شهدوا بذلك، وأولو العلم شهدوا بذلك بما آتاهم الله من بصيرة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. قال الله سبحانه وتعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فأولو العلم والبصيرة والعرفان ليس بشرط أن يكونوا دكاترة أساتذة وباحثين، لأن قد يكون أمثال هؤلاء وهم أعلم الناس وهم عظماء الناس وعلماؤهم، كما كان الوليد بن المغيرة وكما كان أبو جهل بن هشام. الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام كانوا أعلم الناس في قريش، ورغم ذلك سمي أبو جهل أبو جهل مع أنه كان اسمه أبو الحكم. وقريش قالت لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهو عظيم في العلم والشعر والبلاغة والفصاحة والدهاء والمكر، لكنه جاهل وكذلك الوليد جاهل، فضحه الله تبارك وتعالى بعشر فضائح. فقال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم إن كان ذا مال وبني. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسيمه على الخط. عشر فضائح. وهذا حال الذي لا يستقيم على الدين وهو يعلم. كذلك عندنا في أرضنا في زماننا تجد باحثين وعلماء، علماء ذرة وعلماء جراحة وطب والإلكترونيات، فلذلك يفهمون دقائق الأمور في الإلكترونيات، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بل جاهلون كما قال الله تعالى الذي يدعو إلى الشرك هو أجهل خلق الله. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال على الذين يسيئون الظن بالله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. مع أن هذه الآية نزلت في المؤمن وصف الله سبحانه وتعالى سوء الظن بالله من الجاهلية وعفى عنهم ثم عفى عنكم، فقد يكون الذي يعلم التوحيد عبد أو أمة. تفهم التوحيد وتزكى من إمام المرسلين مثل الجارية التي أراد صاحبها أن يعتقها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتي بها، فسألها عن الشهادة أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد لها بالشهادة شهادة التوحيد، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فقارن بين هذا وهذا، لا مقارنة بين أبي جهل الذي قال الله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذا أبو جهل. وهذه قال هذه مؤمنة أعتقها، استحق العتق، لا تستحق أن تكون أمة عندك. ببركة التوحيد مع شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قائما بالقسط، هذه شهادة لله بأنه تبارك وتعالى قائم بالعدل، عدل في أحكامه، صدق في أخباره، عدل في أحكامه القدرية الكونية والشرعية الدينية. لأن أحكام الله تطلق ويراد بها الكونية القدرية، وتطلق ويراد بها الشرعية الدينية، وتطلق ويراد بها الجزائية. إذن هناك ثلاث أحكام، يلا بينا نفهم هذه الأحكام الثلاثة: الكونية القدرية، ما يقدره الله عز وجل كونا، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا كوني قدري. الله عز وجل قدر هذه الأمور، هذا فقير وهذا غني، هذا يعيش طويلا وهذا لا يعيش، هذا مريض وهذا صحيح، هذه سماء وهذه مطر وهذا رعد وهذا ريح وهذا برق وهذا كل، هذا زاني وهذا وثني وهذا، هذا أحكام قدرية لا يسأل عما يفعل، ما قدره الله كونا قال له كن فيكون. كل ما ترى سواء مما تحب أو مما لا تحب، مما يعجبك ومما لا يعجبك، مما تراه خيرا ومما تراه شرا، هذه اسمها الأحكام القدرية الكونية، الله عز وجل قال لها كن فيكون، وهو كل يوم في شأن. وهناك الأحكام الشرعية وهو ما شرعه الله لنا من واجبات ومن محرمات ومستحبات ومباحات، وهذا مباح وهذا حرام وهذا، هذا شرع شرعنا الله لنا العقائد والأحكام والأخلاق، هذا اسمه الأحكام الشرعية. وهناك الأحكام الجزائية، هناك من يجازيه في الدنيا وهناك من يجازيه يوم القيامة. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فوصف الله نفسه قائم بالقسط، ثم أكد على التوحيد وقال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. فربنا قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. الله عز وجل بعض الأمور حرمها على العباد وهي في حقه ليست محرمة، الكبرياء، الجهل رب العالمين، لماذا أنزلت المطر هنا ولم تنزله هنا، لماذا جعلت الكفار في أوروبا عندهم الأمطار ليلا ونهارا وأعطيتنا الجفاف ونحن مسلمون وهؤلاء كفار، وإذا فهمت هذه الشهادة، إذا فهمت هذه الشهادة فليحكم على كل أحكام الله بأنها عدل ولا يخرج شيء منها عن ذلك العدل. والذي ارتاب وشك وتردد في شيء من ذلك فهو خارج عن دائرة العلم، ومن أيقن بذلك، من أيقن بذلك وآمن وصدق رب العالمين يقينا فهذا من العلماء الذين يدخلون في الشهادة، يتشرفون بالشهادة. وعلماء التوحيد الذين يشهدون هذه الشهادة هم الذين يقومون يوم القيامة ويذهبون عند الأنبياء من أجل أن يقولوا لهم اشفعوا لنا عند ربكم. وهذا يفيد أن أهل العلم بالله عندهم طمأنينة في أحكامه وجزائه وقضائه، وأن أحكام ربنا كاملة وصادرة عن رب قائم بالقسط، بمعنى أنك إذا أردت أن تدخل في هذه الشهادة أن تتشرف عليك أن تشهد لله عز وجل بالتوحيد وأن الله أحكامه قائمة بالقسط، وشهادتك بالتوحيد تقتضي منك شيء آخر، ألا وهو أنك تبيع نفسك لله عز وجل وحياتك كلها وأنت تدعو للتوحيد. وبهذا يعني ليس معنى أنك تأخذ التوحيد أنت ولا تبالي بالناس، لا، ما دام وقعت العقد بينك وبين الله عز وجل أن الله لا إله إلا هو وأنه قائم بالقسط، فينبغي أن تنتدب لهذه الدعوة مهما أصابك، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعدي. قال الملأ الذين كفروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صنف آخر أو نموذج آخر، سحرة فرعون في الصباح كفر فجر سحر، في المساء برر شهداء، يقولون كلام عظيم جدا، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا يغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. هذه شهادة لله، وهذا شأن الإيمان والتوحيد لما كما قال هرقل كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته أو القلوب لأن أبو سفيان هرقل سأل أبو سفيان هل يرتد أحدهم سخطة لدينه؟ قال لا. قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فالمؤمنون العلماء الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وشهدوا أن الله قائم بالقسط في ماذا؟ في ماذا؟ في أحكامه أي أحكام؟ الكونية القدرية الكونية القدرية ثانيا الشرعية الدينية والجزائية جزاكم الله خير فأهل الإيمان عندهم طمأنينة في أحكام الله وجزائه وقضائه أنها كاملة وصادرة عن رب ذو الكمال والجمال والجلال والقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أعاد كلمة التوحيد وأعادها معززة باسمين من أسمائه الحسنى وصفتين من صفاته العلى العزيز الحكيم ذكرها في الموطن الأول شهد الله أنه لا إله إلا هو من أجل الشهادة وذكرها في الموطن الثاني من أجل التوحيد وتقريره والثانية الشهادة الثانية فيها الإيمان بهذه الشهادة فالأول من أجل الشهادة ومعرفة الله وغير ذلك والثاني دخل عملت هذه الشهادة عملها ولذلك عززت في الأخير باسمين من أسمائه الحسنى فهي شهادة بذلك على عزته وغلبته وحكمته التي لا يسأل عنها عزيز حكيم فالعزة لله وأفعاله كلها صادرة عن حكمة لا يخرج شيء منها عن ذلك الغلبة لله القهر لله وهو حكيم كل شيء صادر عن حكمة ثم أتى إلى الآية التي بعدها بعدما قرر التوحيد قال إن الدين عند الله الإسلام هذا تأكيد لما جاء في الآية الأولى إن الدين عند الله الإسلام فإن الإسلام هو التوحيد لما شهد في الآية الأولى بالتوحيد أكد في الآية الثانية أن التوحيد هو دينه ولا دين غيره، وهو دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان والنبيون من بعدهم وموسى وداود وسليمان، وكلهم هذا هو دينهم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا دينهم كلهم، الأنبياء أبناء علات، دينهم واحد، كما نحن الآن نتدارس الدين والتوحيد وغير ذلك. اعلموا وتيقنوا أن في قوم موسى وقوم شعيب وقوم هود وقوم هود وصالح وغير ذلك كان أقوام أمثالكم يجلسون ويقرؤون التوحيد، وهم قلة قليل في كثير، لأن الله قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حاس بمؤمنين، وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لماذا؟ لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. فالدين عند الله هو الإسلام، هو التوحيد، ولا يرضى لهم دينا سواه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا، فكل ما سوى هذا الدين أديان باطلة وأديان نابتة. وأما هذا الدين فهو دين نازل، لأن الأديان هناك الأديان النازلة والأديان النابتة، فكل ما خالف دين الأنبياء هو دين نابت، سواء كان وثني أو نصرانية محرفة أو يهودية محرفة أو حنفية محرفة، فهي دين نابت ما دام دخل فيه أفكار الخلق، فهي أديان نابتة. إما أنها أنشئت على البطلان والفساد، وإما أنها حرفت ففسدت وبطلت وصارت ليست نازلة. لو تدخل فيها قطنة هذا القارورة طاهرة ونقية وصافية، لو دخلت فيها قطرة ماذا نقول؟ هل نقول فيها قطرة سيئة أم نقول هذه القارورة كلها فاسدة؟ القارورة كلها فاسدة، لأن هذه القطرة من السم قد تأثرت بها جميع القارورة. فالدين الذي دخله الفساد مردود ويعتبر دين نابت. فالأديان النابتة والباطلة إما أنشئت على البطلان والفساد، وإما أنها حرفت وفسدت وبطلت. وإلا فالأديان الموجودة في الأرض غير الإسلام لا يصح منها شيء. إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له الطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الأديان الباطلة كلها خرجت عن التوحيد. والأديان التي في الأرض في الجملة ستة أديان: الإسلام، اليهودية، النصرانية، الصابئة، ودين المجوس. هذه ذكرت في القرآن وكلها باطلة إلا الإسلام. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. هذه كلها باطلة إلا الإسلام، هذا معتقدنا. قال رحمه الله: هذه أجل الشهادات على الإطلاق، ووجه ذلك أنها صدرت من الملك العظيم، فهي أعظم شهادة، من أعظم شاهد في أعظم مشهود. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. من هم؟ أولهم من؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام، أنبياء. الأنبياء وورثتهم العلماء، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما. لأن أولو العلم ورثوا الأنبياء. الآية لم تذكر الأنبياء ولكن ذكرت ماذا؟ ورثة. فدخل الأنبياء من باب أولى، دخل الأنبياء من باب أولى، بل دخلوا دخولا أوليا، لأن العلم إنما يعرف من جهة الأنبياء. لأن أهل العلم ماذا نقول لهم؟ من إمامكم في ذلك؟ وهم الرسول عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء كلهم الأنبياء والعلماء والملائكة شهدوا بشهادة الله عز وجل، لأن الله واحد وأنه قائم بالقسط. هذه الشهادة، أن الله واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأنه قائم بالقسط في الأحكام والجزاء في أحكامه القضائية الشرعية والكونية. أما الشهادة الأولى فإن الدين أساسه وأصله هو التوحيد، يسمى دين التوحيد، يسمى دين التوحيد، لأن الأحكام فيما بعد تأتي. لو قلنا دين الأحكام، الأحكام بدون توحيد لا تقبل، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. لو صلى الإنسان وحج واعتمر وهو مشرك لا يقبل الله منه. ولذلك سمي دين التوحيد، دين الإسلام هو دين التوحيد، لأن هذه الأحكام وهذه المعاني كلها داخلة تحت قوله لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله، لا نصلي إلا لله، ولا نسجد إلا لله، ولا نركع إلا لله، ولا نذبح إلا لله، ولا ننذر إلا لله، ولا نخاف إلا الله، ولا نخشى إلا الله، ولا نرغب إلا فيما عند الله، ولا نطوف إلا ببيت الله. فهذه لا إله إلا الله شهادة لله بأنه هو المألوه، هو المعبود، وهو المستحق، وغيره لا يستحقون، وأنه تبارك وتعالى متفرد بالكمال والجمال والذل والخضوع، أنه هو المعبود. فالله هو ذو الألوهية، ذو الصفات العلى والأسماء الحسنى والنعوت الجليلة، ذو الألوهية الصفات الكاملة، وذو العبودية هذا فعل العباد، واجب العباد أن يعبدوه، هو ذو العبودية. ونحن بل العباد كلهم عاجزون أن يعرفوا كنها صفاته، فنصفه ولا ونفوض الكيفية. ولا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا نعطل، أربعة، بدون تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل، بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. تكييف يعني معطي كيفية، والتمثيل نضرب مثالا، والتعطيل هو نقول مثل ما قالت المعتزلة سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وعليم بلا علم. لأن أعلم الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال المصنف رحمه الله قائما بالقسط، قال القسط هو العدل الكامل، ولا يكون إلا من الله، والله هو القائم بالعدل، بمعنى أن أحكام الله كلها عدل، لا يخرج ذلك عن أحكامه الكونية ولا أحكامه الشرعية ولا أحكامه الدينية الشرعية الدينية ولا أحكامه الجزائية. ومن خرج عن ذلك، يعني قال الله سبحانه قال عن الله بأن عدل في أحكامه الشرعية الدينية، يقول الدين مليح، الدين جميل، الدين ممتاز وغير ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عادل في جزائه، ولكن في كوني في الكون القدري يقول أنا متوقف في ذلك. ولماذا جعل هذا زاني وهذا عفيف؟ ولماذا جعل هذا؟ لماذا قدر الزنا؟ لماذا قدر الشرك؟ لماذا قد هذا خرج عن قضائه، ولم يكن ولم يعد ممن شهد بأن الله لا إله إلا هو. قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط فيه ارتباط بين الشهادة بالوحدانية والشهادة بالقسط، يعني كونك اعترفت وشهدت لأن الله واحد، أنه المألوه، لأن له الصفات العلى والأسماء الحسنى، شهدت ضمنا لأنه سبحانه وتعالى لا يظلم لا في قضائه الكون القدر ولا في دينه والشرع ولا في جزائه. وكذلك أنت تشهد بأنه يجب أن يعبده الخلق أجمعين لأنه خلقهم من أجل ذلك، ويأتي بعد ذلك من بعد ذلك دار الجزاء والعقاب والحساب. فخلقهم سبحانه وتعالى لعبادته ثم إلى الله مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فدار الجزاء الذي هي يوم القيامة، والتي قال الله تعالى مالك يوم الدين، يصلونها يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، هذه دار عظيمة. ينبغي أن نعد لها جوابا ونعد للجواب صوابا. وقد ذكر الله عز وجل لدار الجزاء أهوالا، بل إن ثلث القرآن أو أكثر من ذلك كله في دار الجزاء. النار حرارتها وأنواع النار، استفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتي الموت من كل مكان، وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. النار ذكرت بتفاصيلها ودقائقها، كذلك الجنة ذكرت بتفاصيلها وفواكهها وأنهارها وأشجارها ونعيمها، دقائق عظيمة جدا ذكرت في الجنة. في سورة مثلا الإنسان التي تقرأ كل صباح جمعة في الصلاة يذكر الله الجنة مرات وكرات، في الواقع يذكرها مرات وكرات، في الرحمن يذكرها مرات وكرات. المسلم كلما وقف يقرأ سورة الفاتحة يذكر النار والجنة وأهوال يوم القيامة، كلها يذكرها ماذا؟ مرات وكرات. مالك يوم الدين، ينبغي أن تستحضر كل شيء، تستحضر القبر والنفخة في الصور والبعث والنشور والحشر والميزان ودنو الشمس وتطاير الصحف ومجيء جهنم ومجيء رب العالمين والدخان والهول والفرار والخصومة وهم يختصمون والتناد يوم التناد، ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة ونادوا يا مالك ونودوا أن تلكم الجنة، يوم التناد اسمه يوم التناد، يوم الاختصام، القارعة الساخة الطامة الحاقة. فهذا ذكرنا بذلك ماذا؟ قائما بالقسط، أنه يقوم بالقسط في ذلك اليوم يوم الجزاء. ومن عدله سبحانه وتعالى ألا يسوي بين الموحدين والمشركين، بين أهل النار وأهل، لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار، أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يسوي، من عدله أنه لا يسوي بين البار والفاجر والعاصي، لا يسوي بين القائم بطاعة الله أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. القائم بطاعة الله والمنتكب عن طاعة الله لا يستوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فمن أطاعه نال جزاءه ومن عصاه نال جزاءه. فإذن شهادة الله عز وجل لوحدانيته هي شهادة بالقول والعقل، أما القول هذا الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهناك شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هناك الشهادة الفعلية التي يتحدث بها شهد بقوله وقد شهد الله بها. انتهى. أحسن الله إليكم. وأما القسط فهو العدل الكامل، والله تعالى هو القائم بالعدل في شرعه وخلقه وجزائه، فإن الإباءات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كلها عدل وقسط لا ظلم فيه بوجه من الوجوه، بل هو في غاية الأحكام والانتظام في غاية الحكمة. والجزاء على الأعمال كلها دائر بين فضل الله وإحسانه على موحدين المؤمنين به، وبين عدله في عقوبة الكافرين والعاصين، فإنه لم يحظمهم شيئا من حسناتهم ولم يعذبهم بغير ما كسبوا. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فتوحيد الله ودينه قد ثبت ثبوتا لا ريب فيه، وهو أعظم الحقائق وأوضحها، وقد شهد الله له بذلك بما أقام من الآيات والبراهين والحجج المتنوعة عليه. ومن شهادته تعالى أنه أقام أهل العلم العارفين بهذه الشهادة، فإنهم المرجع للعباد في تحقيق كل حق وإبطال كل باطل، بل خضهم الله به من العلم الصحيح واليقين التام والمعرفة الراسخة. وهذا من جملة فضائل العلم وأهله، فإن الله جعلهم وسائط بينه وبين عباده، يبلغونهم توحيده ودينه وشرائعه الظاهرة والباطنة، وأمر الناس بسؤالهم والرجوع إلى قولهم، وأنهم هم الأئمة المتبعون وغيرهم تابع لهم في الدنيا والآخرة، ولهذا لهم كلمة الرفيعة حتى في الآخرة لما ذكر تعالى الاقتسام الخلق واختلافهم. ذكر القول الفصل في ذلك الصادرة من أهل العلم، قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وفي هذا دليل على كمال عدل أهل العلم، فإن الله استشهد بهم على عباده، وذلك تعديل منه لهم. وفي هذا من الشرف والعلو المكانة ما لا يخفى، قال تعالى فاعلم أنه لا انتهى. أظن انتهى. انتهى انتهى كله. أعلم أنه لا. هذا الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل، وهو أن أهل العلم زكاهم الله عز وجل بأنهم يشهدون بالقسط، بأن الله مقسط، وهم كذلك مقسطون، حيث أنه يستشهد بهم في المواقف الحساسة مثل تكذيب الناس، لما يكذبوا الناس يأتي أهل العلم ويصدقون، مثل ما رأينا أن أهل العلم يذهبون إلى الأنبياء ويقولون لهم ألا تشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه. وكذلك أهل العلم عندما يقول، عندما كان قارون خرج قارون على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هنا أتى أهل العلم ماذا قالوا؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وفي سورة الروم عندما تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فأهل العلم عندهم الصدع بكلمة الحق،

أهل العلم، أهل الإيمان، أهل التوحيد، أهل الصدق بالحق. ومن أراد أن يفصل هذه الآية تفصيلا فعليه بقراءة كتاب مفتاح دار السعادة للإمام الهمام ابن القيم الجوزية، كتبه في 3 مجلدات كلها في تفسير هذه الآية. أساس هذا الكتاب: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وبعد ذلك بدأ يسرد، وفيها علم كبير. كما ذكرتكم أمس أن مثل هذه الكتب تسرد وتجرد برد، ليس بالضرورة أن تشرحها لكن تقرأ، فمن فتح الله له سيأخذ، ومن لم يعني يأخذ على الأقل يأخذ بركة المجلس، ومن لم يأخذ الكثير يأخذ القليل. وبالله التوفيق، وهو سبحانه وتعالى رجاؤنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.